السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وعرض الله جل وعلا عليه الدنيا بأسرها فأعرض عنها زاهدا، وعرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يدعي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أسواد الحرير ولا مشى بالساء من فوق الجبين مرصعا، وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرصعا، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. يا مصطفى يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وحق لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جنة وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وشاء المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنتني عن وجدها وغرامها بمحمد، قد رامني فيه الكفور ولو ترى نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب، يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد. أما بعد، فأيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، نظر الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم وثبت الله خطاكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعفى الله عني وعنكم وغفر الله لنا ولكم، إنه ولي ذلك مولاه. وشكر الله لأخي وحبيبي في رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ بدوي جزاه الله خيرا لهذه الدعوة المباركة حتى نلتقي بهذه الوجوه المشرقة بفيض الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم مع رسولنا في الجنة. ودائما كعادتي أبدأ من حيث انتهى إخواننا الذين سبقونا بالحديث، ولذا فإني سوف ألتقط الخيط من أخي وحبيب الشيخ عمر لأكمل الحديث الذي بناه وبدأه مع حضراتكم. وسوف يكون لقاؤنا عن هذه الكلمة الموجزة التي دار حولها والتي علق عليها أستاذنا الشيخ بدوي، ألا وهي: إن الإسلام كل لا يتجزأ. ويشهد الله أني كنت قد أعددت موضوعا آخر، ولكن إن كان هذا هو قدر الله فأسأل الله أن يجري رزقكم على لساني وافرا. الإسلام أيها الأحباب كل لا يتجزأ. ما أحلى هذه العبارة وما أجدر أن يتوقف المسلمون عند أركانها ومبادئها ومعانيها. لذا فإني سوف أركز الحديث تركيزا حتى لا ينسي كلامي بعضه بعضا. أولا، فلتعلموا جميعا أيها الأحباب أن هذا الإسلام بهذه الكسية أو بهذا المعنى كل لا يتجزأ، الإسلام من خلال هذا المنطلق يحارب. الإسلام من خلال المنطلق أنه كل لا يتجزأ يحارب حربا لا هوادة فيها. أعداء الإسلام لا ينامون ويخططون للإسلام ليل نهار. أعداء الإسلام يريدون للمسلمين أن يصلوا، ولا يمنعون المسلمين من حج بيت الله الحرام، ولا يمنعون المسلمين من الصيام، ولا يقفون عثرة في طريق المسلمين من دفع الزكاة، كلا، ولكنهم يشجعون ذلك، وربما يكونون كرماء فيفتحون في إذاعة القرآن الكريم برنامجا خاصا لترطيل القرآن ليل نهار، وهذا كله لا يحرك لأعداء ديننا ساكنا. إذن لا يتحرك أعداء الدين إلا من هذا المنطلق، الإسلام كلا لا يتجزأ. تعلموا أيها الأحباب أن أعداء ديننا يعلمون علما يقين أن هذا الإسلام هو الخطأ الناس أمام الشرق الملحد والغرب الكافر، ويعلمون أن هذا الإسلام هو المارد العملاق الذي إن هب من مرقده لأباد مدنية الشرق الملحدة وحضارة الغرب الكافرة. من أجل ذلك لن يتوانى الشرق الملحد أو الغرب الكافر، ولن يستحي هذا وذاك على أن يتفقا ويتحدا على الرغم من اختلاف أيديولوجياتهم وعلى الرغم من اختلاف سياستهم، إلا أنه لا ضرر أن يتفق الشرق الملحد والغرب الكافر على ضرب هذا الإسلام. من أجل ذلك فإنهم لا ينامون، ولكنهم وصلوا في نهاية الأمر إلى حقيقة خطيرة. أتدرون ما هي؟ سجل هذه الحقيقة هذا القائد المهزوم لغاية التاسع حينما أثره المسلمون في مدينة المنصورة. هذا لغاية التاسع يسجل هذه الحقيقة في وثائقه السرية ويقول، انتبهوا جيدا إلى هذا الكلام، قال الوز: إنه لا سبيل بعد اليوم إلى غزو المسلمين عن طريق الحرب أو القوة. خلي بالك عشان نعرف المدبرات والمخططات. قال: إنه لا سبيل بعد اليوم لغزو المسلمين عن طريق الحرب أو القوة، ولا بد من البحث عن سبيل وأسلوب جديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أقول أيها الأحباب، سجل لويس التاسع هذه الحقيقة في وثائقه السرية فقال: إنه لا سبيل بعد اليوم لغزو المسلمين عن طريق الحرب أو القوة، ولا بد من البحث عن أسلوب وعن سبيل جديد. فخلي بالك، فما هي الخطوات واللبنات التي وضعها واتفق عليها الشرق الملحد والغرب الكافر على تحطيم هذا الإسلام في قلوب المسلمين وفي بيوت المسلمين؟ أولا، الشباب بصفة خاصة ينتبهوا إلى هذا الكلام. أولا، دعوا أعداء ديننا في أول الأمر إلى حرية الفكر، وقالوا بأن هذا هو الباب الذي سيفتح الطريق على مصراعيه إلى النظريات المضللة والأفكار الهدامة. فنادوا أول ما نادوا أعداء ديننا إلى تطهير الأزهر، وإن شئتم تقولوا إلى تدمير الأزهر. قالوا بأن الإسلام دين شامل، دين لا حرية فيه ولا تطور فيه ولا رقي فيه، انما هو دين قد نزل الى الاعراب والبدو والى العرب في ارض الجزيره، وطالما ان مهمته قد انتهت فلم يعد لهذا الاسلام وجود ولا بد ان لا يكون له وجود. فلا بد اذا من الانفتاح، من الانفتاح على الشرق او على الارض. دعا الى تطوير الفكر ونجح في ذلك اعداء ديننا نجاحا باهرا، وجاء النجاح من هؤلاء اصحاب الولاء واصحاب المحبة للشرق والغرب، الذين دعاهم الاستعمار ليحسوا الى كعبتهم والى قبلتهم في الشرق المنكب على الغرب الكافر. وعاد هؤلاء الذين نسخهم الاستعمار نسخا وزينهم الاستعمار تزيينا ووضعهم الاستعمار نطعا، عاد هؤلاء وعادوا ليغلغلوا في عقول وقلوب الشباب تلك المعاني السامة. مثلا هؤلاء، هذا الذي يسمى بعميد الادب العربي وانا اسميه بواجد الادب العربي، الذي ذهب الى فرنسا ثم عاد ليحارب الاسلام بمنتهى البلاحه، طه حسين محرر الدين مثل السيد الذي دمع الدين للاديان التي بنت، الذي دعا اول ما دعا الى الاختلاط السافر بين الجنسين، رجل التعريف رفاعة الطهطاوي الذي ذهب الى باريس بإيمان وباستدعاء من اعداء هذا الاسلام، لان الخطر الماثل ان يحارب الاسلام على ايدي ابنائه من المسلمين. قلة الخطوره تنتبه من اهل الشباب، لان تاريخكم محرر، ولا بد ان تعرفوا الحقيقه وتعلموا التاريخ جيدا من نبعه الصافي من اولئك العلماء المخلصين والدعاة الصادقين. هذا الذي ذهب الى هناك وزينه الاستعمار تزيينا ونفخه نفخا، وعاد هذا ابن الصعيد، وانتم تعلمون ان ابناء الصعيد تجري الغيره في عروقهم وتجري الشهامه والرجوله في قلوبهم، ولكن هذا قد دمر كل هذه المبادئ. فعاد رفاعة الطهطاوي ليكتب في كتابه الاسود تخليص الابريز في تلخيص تاريخ، عاد ليقول بالحرف الواحد يا شباب، قال بالحرف الواحد، استمع ابن الصعيد يقول ذلك، يقول ان الرص على الطريقة الاوروبية، وطبعا انتم تعلمون كيفية الرص على الطريقة الاوروبية، فان التلفزيون والحمد لله فان ابي الشياطين الذي يسمى بالتلفزيون قد علم الصغير قبل الكبير ما هو الرص على الطريقة الاوروبية. يقول ابن الصعيد ان الرقص على الطريقة الاوروبية ليس داعيا من دواعي الفساد، وان الاختلاط بين الجنسين ليس داعيا من دواعي الفسق والانحلال. هذا ابن الصعيد. وعاد ليزينه اعلامنا تزيينا، وعاد هؤلاء ليزينهم اعلامنا العنيف تزيينا، وغيره كاولاد الحارات والبارات، كأولاد الحارات والبارات. نجيب محفوظ، هذا الذي غضب الكثير حينما تكلمنا عليه، وقال من انتم لتتكلم على هؤلاء العمالقة، من انتم؟ قلنا لهم نحن والحمد لله مسلمون موحدون، وهؤلاء والحمد لله يأبى الله كما قال أستاذنا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، هؤلاء يأبى الله جل وعلا إلا أن نظهر النفاق على صفحات وجوههم وفي سلات أقلامهم. لا يمكن أن يتفق النفاق والإيمان في قلب واحد، إلا إيمان أو نفاق، ولا إيمان ولا نفاق في قلب واحد. وغير هؤلاء ممن زينهم الاستعمار ورفع شأنهم، فصفقت لهم الجماهير المخدوعه، الجماهير المضلله، وعاد هؤلاء ليغلغلوا في عقول الشباب بخاصه وفي عقول المسلمين بعامه ان الفكر الاوروبي فوض شامخ ولا سبيل الى نهضه المسلمين ولا الى رقيهم ولا الى حضارتهم الا اذا ضيع المسلمون اسلامهم وعادوا ليعتنقوا هذا الفكر الاوروبي. نجحوا اولا في تحرير الفكر، ثانيا نادوا بعد ذلك الى القشة التي قسم الظهر البعير، اتدرون ما هي؟ نادوا الى تحرير المرأة، ونجح اعداء ديننا في ذلك نجاحا باهرا. حتى أخرج المرأة المسلمة لا حول ولا قوة إلا بالله من خدر حرائح المهيب ومن خدر حرائح المصون الجميل الكريم، حتى نجحوا في أن تخرج المرأة المسلمة سافرة متغرجة عارية فتحت الله جل وعلا وتقول بلسان الحال والمقال: يا رب غير صوعك وبدل دينك فإن دينك لم يعد يتفق مع حضارة القرن العشرين. هذا لسان الحال والمقال لنساء المسلمين عز على أعداء ديننا عليهم نعمات الله المتوالية، عز عليهم أن تدور المرأة المسلمة على أمتها في هذا الزمان وفي هذا المكان، عز عليهم أن تدور على أمتها بعمر كعمر بن الخطاب أو بخالد كخالد بن الوليد أو بعمر كعمر بن عبد العزيز أو بصلاح كصلاح الدين، وهي التي ظلت أي المرأة المسلمة طيلة القرون الماضية تعز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها، ولكنهم نجحوا في ان تخرج المسلمة هكذا كما ترون ايها الشباب سافرة مبتذلة عارية، نجحوا في ان يغلغلوا في عقلها ان الاسلام دين الجمال، ولا بد من محاكاة الشرق الملحد والغرب الكافر، لا بد من التطور، لا بد من المدنية، لا بد من التحرر، ونجح اعداء ديننا في ذلك نجاحا باهرا، وكاد جنون جنونهم وكاد جنونهم ان يدمر الاخضر واليابس يوم ان راوا صحوتكم المسلمه الراشده ايها الشباب. هذه الصحوه التي عزت الشرق الملحد والغرب الكافر فلم يهدأ لهم بعد، بل ولم يجر لهم قرار الا ان نجحوا في ان يضربوا هذه الصحوه من بين صفوفها، وهذا هو ما نحذر منه، وهذا هو ما ندعو اليه، وهذا هو ما استمعتم اليه الفرقة، لان اعداء ديننا لم ينجحوا ولم ينجحوا الا ان استطاعوا ان يضربوا صفوف المسلمين من بين الصفوف ومن وسط الصفوف، بل عن طريق المسلمين الذين ينتسبون زورا وظلما الى هذا الاسلام العظيم. ثانيا، نحن نضع الخطوات العملية لكي يكون الاسلام كلا لا يتجزأ. ثانيا، لا بد اولا ان نفهم هذه الحقيقة فهما جيدا، ان كثيرا من المسلمين ينتسب الى الاسلام بشهادات الميلاد والبطاقات العائلية والتصفية، وإلا فبالله عليكم دلوني ما معنى ان يكون المسلم مسلما وهو يغش الميزان. سبحان الله العظيم، النهارده كيلو جرام في كم جرام؟ في كم يا اخوانا؟ 1000 جرام. سبحان الله، بأبرة قادر ان الألف جرام بين المسلمين النهارده اصبح 950 جرام. ما اعرفش الحديد بيقش. السنجل يقول لك 950 جرام. المتر كله كم سنتي؟ مش طب انا اتحداك. امرأة التاجر وقلت له اديني متر قماش، كان اداهولك متر اتحداك. ايه يا عم؟ قول لك اصل النهارده كل حاجه كشفت وكل حاجه غلط، فالمتر برضه النهارده بقى 95 سنتي. سبحان مغير الاحوال. ما معنى ان يكون المسلم مسلما وهو يغش الميزان؟ ما معنى ان يكون المسلم مسلما وهو لا يصلي؟ ما معنى ان يكون المسلم مسلما وهو لا يزكي؟ ما معنى ان يكون المسلم مسلما وزوجته سافرة عارية متبرجة؟ ما معنى ان يكون المسلم مسلما وهو يصطاد الناس ويمشي بين الناس بالنميمة؟ ما معنى ان يكون المسلم مسلما وهو عاقل لوالديه وهو يرجي الكلام؟ هل هذا هو الاسلام الذي تريدون؟ كلا، لا والله. اذا لا بد ان نعلم علم اليقين ان العقيدة هي الاساس، وان صلحت العقيدة صلح البناء كله، وان فسدت العقيدة فسد البناء كله. من اجل ذلك فاني منادي على اخواني من الدعاء ان يبدأ اولا في هذا العصر، في هذا العصر وفي هذه الايام، ان يبدأ من جديد بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في بناء العقيدة. لماذا؟ لانني ارى كثيرا من الدعاة يركز على جوانب كما قال اخي الشيخ عمر، على جوانب وينسى الاساس. وبالله عليكم، هل يقول مجنون انه من الممكن ان نرمي هذا السقف بدون هذا الاساس وبهذه الاعمدة؟ ابدا. يا اخوانا، عايزين نقف وقفة هامة جدا عند هذه الحقيقة، الا وهي ان الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يدعو الى العقيدة في مكة 13 عاما كاملة. تخيل 13 سنة كاملة والرسول لا يدعو الا الى لا اله الا الله. 13 سنة وهو الرسول المؤيد بملك السماء ورحم السماء ظل النبي 13 عاما كاملة يربي الناس على العقيدة على معنى لا اله الا الله باوامرها ونواهيها ومقتضياتها وحدودها. ليه؟ لان لو العقيدة رسخت في القلوب واطمأنت لها النفوس وانقادت لها الجوارح، لان الايمان كما سمعنا ليس كلمة تقال باللسان ولكن الايمان قول باللسان وتصديق بالكلام وعمل بالجوارح والاركان. ما توحد الديان، خلي بالك كلمة التوحيد مش مجرد كلام، ولكن معنى لا اله الا الله باوامرها ومقتضياتها ونواهيها وحدودها لو رسخت تلك المعاني في القلوب لأصبح الإنسان بعد ذلك مهيئا لأن يقيم كل نظام الإسلام بكل جزئياته وتصوراته. عشان كده النبي قال يا رب الصحابة 13 سنة على العقيدة. بعد كده لما الرسول راح المدينة ونزلت آيات التشريعات وآيات المعاملات قال الله جل وعلا الخير قريب، كانت النفوس مهيئة خلاص، قالوا سمعنا وأطعنا انتهينا ربنا. الربا حرام، سمعنا وأطعنا انتهينا ربنا. ليه؟ لأن العقيدة بنيت، لأن القلب أصبح على أتم الاستعداد للتلقي عن الله. لا يناقش، رسخ في قلبه وفي صدره وفي جوارحه معنى الإيمان ومعنى التوحيد، فأصبح هؤلاء العمالقة الصحابة في غاية الاستعداد لتلقي نظام التطور الإسلامي كله بكل فروعه وتصوراته وجزئياته. نهى الله فانتهوا وأمر الله فأتمروا وحد الله فوقفوا جميعا عند حدود الله. هكذا من أجل ذلك تعالوا بصوا إلى أي حكومة من الحكومات الوضعية. لو أرادت هذه الحكومة أن تنهي على جريمة من الجرائم، جريمة الاغتصاب مثلا، جريمة شرب الخمور، جريمة الربا، لو أرادت أي حكومة من الحكومات الوضعية أن تنهي على جريمة استكرت المجتمع بإعلامها وبطشها وظلمها وجبروتها وقوتها ودعاياتها وبكل ما تملك، لا تستطيع أن تقضي على هذه الجريمة إلا على الظاهر منها فقط، بينما المجتمع بأسره يعد بهذه الجريمة حيث لا تراه عين القانون القاصرة. إنما تعالوا نضرب مثال يقابل هذا المثال حتى نفرق بين الحق والباطل. لو أنك جنديا في الجيش وقفت الطابور الصباح وقف قدامك رتبة كبيرة برتبة مقدم ولا عقيد ولا عميد وظل يصدر الأوامر والتعليمات، انتبه وقف كذا وقف كذا، لا تفت أحد لا تفت أحد لا تحرك لا لا لا قاموس الملاكة، وظل هذا يصدر التعليمات. بالله عليكم بمجرد ما الرجل ده يدي الناس ظهره ايه اللي بيحصل؟ انتوا نمت ولا ايه؟ ما تحبوا الله رجال؟ ساعة ما الرجل يدي الناس ظهره اللي يقعد واللي يصنع المنديل واللي يريح شوية واللي وهكذا، تكثر الحركة ويكثر الهرج ويكثر المرض، مش كده ولا ايه؟ طب تعالوا كده نشوف بقى المقابل الجميل المشرق. لو ان الامام وقف الان امام هذا الجمع الطيب وأقام المؤذن الصلاة ووقف الإمام ونظر إلينا بوجهه وقال اعتدلوا استقيموا وأعطانا الإمام ظهره، فهل يجلس منا أحد؟ لأننا نراقب الله أصلا ونراقب الله ابتداء، أما أن نراقب القانون فمراقبتنا للقانون قاصرة، لأن القانون لا يرى إلا في حيز ضيق وفي مكان محدود. أما لو أننا تربينا على مراقبة الله تطمأنت قلوبنا إلى أن الله لا يغفل ولا ينام. هذا هو الفرق بين أن نراقب قانون السماء وقانون الأرض، هذا هو الفرق بين مراقبة القانون السماوي والقانون الوضعي البشري. لا تظنوا أن قانون العبيد كقانون العزيز الحميد، لا والله. اذا يا اخواني انا انادي على الدعاء، وعليكم اولا ان تبدأوا ببناء العقيدة، لان العقيدة هي الاساس. ابدأوا ببناء العقيدة وان ادعى المسلمون بانهم مسلمون. ابدأوا ببناء العقيدة ولو زعم المسلمون انهم مسلمون. لاننا مسلمين، لاننا مسلمون ببطاقة من الشخصية فقط. لان الاسلام كما اقول قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان. ثالثا، حتى لا نطيل، ثالثا لا بد ايها الاحباب ان نعلم هذه الحقيقة، انه لن يفرج الله همنا ولن يكشف الله همنا ولن تحن ازماتنا ولن تفرج كروبنا ولن تعود الينا عزتنا ولن يعود الينا مجدنا ولن تعود الينا كرامتنا الا بالصلح مع الله. اننا نحارب الله ليل نهار. الربا، الربا الذي حرمه الله وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث الصحيح الذي خرج البخاري ومسلم واحمد والنسائي وابو داود وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم: جرهم ربا ياكلها الرجل وهو اعلم اشد عند الله من 36 زنية. الربا الذي قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله والله الذي لا اله غيره اعلن الله الحرب علينا. والله هل هناك ازمات وهل تنتظرون ازمات اقبع وابشع مما نعيش فيه؟ ابدا. ازمات اقتصاديه وازمات خلقيه وازمات في المواصلات وازمات في رغيف الخبز في كل شيء، فماذا تنتظرون يا ساده؟ نقول لكم الربا حرام ولكنهم يحتالون على حلال الله. رحمه الله عليك يا استاذنا ابن القيم حين قال: ان قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي. ان كنت قال الله قال رسوله قال لك بلاش تخلف بلاش تاخر يا اخوانا، ده القران ربنا ويسلمه لك. لا احنا مكذبين بالسنه لكن مؤمنين بالقران. طيب ماشي، خليك مع الكتاب لحد ايه؟ ما بقى فصل على المختار. ماشي يا اخوانا، انت مصدقين بالقران فاحنا معاك. طب القران بيقول ان ربنا حرم علينا لحم الخنزير، يقول له ايوه وانتوا عندكم خلق الضحيه، بس ده القران حرم الخنازير اللي كانت في ارض الجزيره لانها كانت خنازير هزيله، انما خنازير اليوم سمينه قوي مش محرمه، وما اكثر خنازير اليوم. اتحب الله. طب يا اخونا الخمر حرام، يقول له ايوه ما الخمر اللي ربنا حرمها في القران حرام، انما احنا النهارده بنشرب خمره. عمال بتشرب ايه؟ بنشرب ويسكي، بنشرب شمبانيه، بنشرب بيره. يا اخوانا الربا حرام، قالوا ايوه هو الربا حرام ربنا حرمه، انما النهارده ما اسمهش ربا، امال اسمه ايه؟ اسمه فوائد، فوائد البنوك، اسمه شهادات الادخار، اسمه شهادات الاستثمار الف وب وجيم. وانا قال بان الف وب حرام وجيم حلال، لا انا من عندي بقول من الالف لحد الياء حرام، مش من الالف لحد الجيم، لان الالف للياء حرام، لان النوع الاول والثاني معروف حرمتهم. انما جيم، واعتقد ان عالم كبير قال في من اسبوعين بان جيم لا شيء فيها، ولكن جيم كل شيء من الحرام فيها. ليه؟ لان خلي بالك شهادات الاستثمار مجموعه جيم هي نوع من انواع المقامره، والمقامره محرمه شرعا في الاسلام. بياخذ المبلغ بتاعك والمبلغ بتاعي والمبلغ بتاعي، وبعدين يحطها على ما يسمى باليمصيب، اليمصيب الشهري او النصف الشهري او السنوي او النصف السنوي. اللي يوم السهم بتاعه على المبلغ بتاعه هو اللي يربح 30,000 جنيه و 25,000. هذا ما يسمى في الاسلام بالمقامره، والمقامره محرمه شرعا. يكون ربا ويقول لك فوائد، وهكذا. ان كنت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، او كنت قال الصحابه والاولو تبع لهم في القول والاعمال، او كنت قد قال الشافعي واحمد وابو حنيفه والامام العالي: صدوا عن وحي الاله ودينه واحتالوا على حرام الله بالاحلال، يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل تلك حكومة الظلال. إذن إخواني لا بد أن نعلم أنه لا عز لنا ولا كرامة لنا إلا إذا اصطلحنا مع الله، وإلا إذا عدنا إلى هذا الإسلام من منطلق كل لا يتجزأ. الإسلام ديننا دولة، عقيدة وشريعة، ودنيا وآخرة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، وأقول بصدق أخزانا الله في الحياة الدنيا. أبناء القردة الخنازير لا تجاوز 5 مليون، هذه الدولة التي لا تجاوز 5 مليون، ووضعت قنوط المسلمين في التراب وداست على رؤوسهم بالأحزاب. اللي ربنا كتب عليهم الجنة دول أغلونا. وقد سمعت عبارة من أستاذ لي والله كاد قلبي أن ينخلع عن سماعها، قال لي: لقد أذلنا الله في هذه الأيام لمن كتب الله عليهم الذلة والمسكنة، فهل رأيت يا بني أذل ممن أذله الله للأذل؟ أرأيتم أذل ممن أذله الله للأذل؟ لا والله، لا ذلة بعد هذه الذلة، ولا هوان بعد هذا الهوان. تركنا كتاب الله جل وعلا وفيه دواؤنا وفيه هدايتنا ونجاحنا وفلاحنا، وتركنا نلهث وراء الشرق الملحد وراء الغرب الكافر، وابينا الا ان نتبع خطاهم شكرا بشكر وجراعا بجراع، حتى لو دخلوا جحافظهم لدخلناه وراءهم كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. مأساة. القرآن، هذا القرآن الذي جعله الله عزنا وجعله الله صلاحنا وجعل الله قيادتنا، ولكننا أبينا إلا أن نضيع القرآن، أبينا إلا أن نكون كما قال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا القرآن الذي أنزله الله على الرسول لسعادة أمته بل لسعادة البشرية في الدنيا والآخرة. هذا القرآن إنه النعمة الباقية، إنه العصمة الواقية، إنه الحجة البالغة، إنه الدلالة الدامغة. والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمخجل، وإنه يعلو ولا يعلى عليه ما أنزله الله على الحبيب ليشفى به أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلا تذكرة، بس النين، إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ما أنزل الله عليك القرآن يا محمد لتشفى به أو لتبقى به بفيد حين تواجه به الناس؟ كلا، ما أنزل الله عليك القرآن إلا لتقيم به أمة، وإلا لتنظم به مجتمعا، وإلا لتربي به العقول والقلوب والضمائر والأخلاق. ما أنزل الله القرآن ليعلق القرآن على الجدران، أو ليقل النساء بالقرآن صدورهن، أو ليقرأ المسلمون القرآن على القبور. كلا، لينذر من كان حيا ويحط القرآن على الكافرين. هذا القرآن تلك هي وظيفته وهذه هي مهمته، ليقيم النبي به الأمة، ولينظم النبي به المجتمع، وليربي النبي به الضمائر والعقول والقلوب والأخلاق. والله هذا القرآن يوم أن جعلته أمة محمد صلى الله عليه وسلم قائدا يسود ويقود، حولهم من رعاة للغنم إلى قادة لجميع الأمم. فتحب الله رجاله. هذا القرآن الذي ضيعناه يوم أن جعلته أمة محمد صلى الله عليه وسلم قائدا يسود ويقود، حولهم من رعاة للغنم إلى سادة وقادة لجميع الأمم. ولكننا ضيعنا القرآن فضيعنا الله. بيعنا القرآن فأجلنا الله، بيعنا القرآن فأشقانا الله، بيعنا القرآن فأبعدنا الله عن رحمته. ولا بد أن نعلم أن العودة إلى هذا القرآن ليست نافلة ولا اختيارا ولا تطوعا، كلا، فما وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا لا بد أن نعلم أن هذه البشرية من صنع الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أدواءها ولن تعالج أمراضها إلا بالدواء الذي سوف يقدم لها من يد الله عز وجل. إذن لا بد أن نعود إلى مصدر عزنا وإلى مصدر كرامتنا وإلى مصدر رفعتنا. النقطة الرابعة والأخيرة حتى لا نطيل عليكم، وهي أن طغيان المادة قد طغى على قلوب كثير من المسلمين في هذه الأيام. بعض كلمة المسلمين طغيان المادة وتهوات المادة أنساه ربه، لأن الحد الذي قال فيه بعض المسلمين لما قالوا عن الشيخ ما تعمل لآخرتك، الآخرة إيه؟ وفادت مالك؟ شوف الطغيان، شوف الكبر والعناد، أنساهم طغيان المادة الآخرة، وظن كثير من الناس أنهم مخلدون وأنه لا عرق بين يدي الله جل وعلا. وأنا أذكركم وأذكر نفسي أيها الأحباب بأنه لا بد من أن يفكر في يوم سوف نعرض عليه أمام الله جل وعلا، لأن من فكر في هذا اليوم سأل نفسه من الآن هل ما أقدمه بإسلامي وما أقدمه لديني يليق بكمال الله وجلال الله وعظمة هذا الدين؟ كلا والله سلستك يا شاف، ما الذي قدمته لهذا الدين؟ ما هي الغاية والهدف الذي من أجله جعلك الله في هذا الأرض؟ لقد نسينا الهدف، وظن كثير منا أن هدفه أن يخرج في الصباح الباكر للعمل، وربما ضيع صلاة الفجر وقضى الوقت في العمل، وعاد بعد ذلك ليتناول وجبة الغداء، ثم عاد بعد ذلك لينام، ثم قام بعد ذلك ليجلس أمام المسلسلات أو أمام المباريات، ثم قام في الصباح الباكر وهكذا لوليه، وكأنه ثور معلق في ساقيه. وتجي تقول له ما تصليش ليه؟ لك والله يعني الرش على دهوك، ارجع قرع على قلب، والله لو في قلبه ذره من الايمان ما ضيع اركان الواحد الديان. تدخله يقول لك ربك رب قلوب، ام الشيخ والله انا قلبي زي اللبن الحليب، وما دام قلبي مبيض يبقى ما فيش داعي للصلح. واذا جه يصلي ربنا فتح عليه وسمع درس كلمتين كويسين وقال بس من بكره هصلي، يدخل الشيطان معاه يوم واحد صاحبه يقول له ايه؟ لو ما حصلي تبع العموم انتظرني وانا هخطف العشاء اجيلك، هخطف العشاء اجيلك. زي الراجل اللي راح لابو حنيفه عليه رحمه الله وبعدين بيقول له يا امام، قال له ايوه، قال له الحقني، قال له ايه؟ قال له المحفوظه بتحوشت العم وضاعت، انا عندها الناس انا عينها فيه. قال له الله، طب انا اعمل لك ايه؟ احنا لا بنقرا فنجان ولا بنضرب وجع ولا بنشوف الكف. قال له اتطرح، فالإمام قال له طيب ارجع إلى الله، إن وجد إنك ترجع إلى نادي وتصلي الليل كله لله عز وجل. تقيم الليل إيه؟ كله. الرجل ظن إن دي وقفة، قال والله بسيطة، إذا كنت حوشت العمرة هترجع بقيام ليلة مش مشكلة. وراح الراجل اتوضى ودخل معه إنه يقيم الليل كله بس بنية إيه؟ إنه ليل محفوظة. فدخل فأول ركعتين فقالوا عنه إبليس، قال له اسمع ما تعيش نفسك، المحفظة في المكان الفلاني خذها واطلع وريح. أيوه هيسيبك تصلي ليلة؟ مش ممكن. طلع الرجل من الصلاة لقى المحفظة فخذها إيه؟ ولا صلى وقام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر ما صلى ولا قام، خذ المحفظة ونام، وراح في الفجر للإمام عشان يبشره. فالإمام بيقول له ايه؟ ليه المحفظة؟ قال له ده انا جبتها من اول ركعتين. واحنا كويس؟ من أورد به الذهب. فبكى الإمام عليه رحمة الله وقال: والله لقد كنت على يقين أن الشيطان لم يدعك تقيم الليل لله عز وجل. يصيبك مش ممكن أبدا، مش ممكن يصيبك. وقال الشيطان: لما قبل الأمر إن الله عادكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا لا بد أن تعلم وأن تتذكر هذه الحقيقة. كثير من المسلمين قد ضيع أركان الدين. بين اركان الدين في الصلاة يقول لك ربك ربي له، الزكاة يقول لك عيالي اكلوا الصلاة، واللي يعود البيت يحرم على الجامع.